حصريا على موقع نداء الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره من مساوي عملي، أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فحياكم الله وإياكم مسددة على طريق الحق إلى جنة المأوى خطاي وخطاكم. أسأل الله جل جلاله أن لا يكلني ولا إياكم إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يتولى أمرنا كله جله ودقه، أوله وآخره، باطنه وظاهره، إن ربي سميع مجيب. يقول ربي جل جلاله، هو أجمل الكلام وألذ الكلام وأثقل الكلام وأعلى الكلام، كلام ربي سبحانه وتعالى. يقول جل في علاه، وإنه لتنزيل رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين. أي نزل به الروح الأمين جبريل، نزل بهذا الكتاب العظيم على أي عضو من أعضاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام إما واقف يتلقى الوحي أو على دابته أو جالس، والوحي ينزل على أي عضو من أعضاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ نزل به الروح الأمين على قلبك. سبحان الله، وأين أذان النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليش على قلبه؟ على قلبك لتكون من المنذرين. هو لو نزل على قلبي وقلبك كان تجدنا وين ما نروح نتكلم عن كتاب الله عز وجل، عن كتاب الله سبحانه وتعالى. ليش كل ما يذكر القرآن يذكر قلبك؟ ألف لام كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك. ليش قرآن قلب على قلبك في صدرك؟ ليش كل المنطقة والتركيز هنا؟ فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين. أفلا يتدبرون القرآن ما قال أفلا يقرؤون القرآن، ولا قال أفلا يحفظون القرآن، ولا قال أفلا يسمعون القرآن. جميل تحفظ، جميل تسمع، جميل تقرأ، أجمل منها كلها أن تتدبر القرآن. طيب، واحد يقول طيب أي عضو هذا؟ أفلا يتدبرون القرآن أم من اللي قالها؟ قالها الله عز وجل. أم ماذا يا ربي؟ أم على قلوب أقفالها. سبحان الله، يقول ما في 20 خيار، ويا أما أنك تحس الطعم في القرآن تتدبره، ولا أن في شيء مقفل. لاحظ، ممكن تقرأ تسمع. من هو الفقير؟ من الفقير؟ لو نتكلم عن من هو الفقير، هل نتكلم عن اللي ما عنده فلوس؟ لا. ممكن يكون الفقير هذا ملك، ممكن يكون هذا الفقير ملك، ممكن يكون من أغنى تجار العالم، الله عز وجل. في الجملة سمانا كلنا فقراء، رؤساؤنا وضعفاؤنا وكبراؤنا وأمراؤنا وفقراؤنا، كل الناس فقراء. يقول الله عز وجل في الجملة: يا أيها الناس، يا أيها الناس، أنتم ماذا يا ربي؟ أنتم الفقراء. وفينا ناس عنده 50 مليون في البنك فقير. أنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله. أيوة. فقير إلى الله؟ في إيش فقير إلى الله؟ نفسك اللي الآن وأنت تسمعني يطلع، والله لا يدخله لك مرة ثانية إلى الله. فقير نفسك ما تملك، قلبك الآن انقبض ضخ الدم، والله ما يرخيه إلا الله. دماءك اللي تجري الآن ولو توقف منها قطعة صغيرة تسبب جلطة في المخ، انشليت، ما يجريها إلا الله. أولادك اللي يتنفسون قدامك، والله ولا أحد فيهم تنفس نفس واحد إلا بإذن الله وفضله وجوده. ما تدري متى تموت، فقير. ما تدري ايش بيصير لك بعد 5 ثواني، فقير. هذا الفقر الان عام لكل الناس. اي أيوة والله. لكن فيه فقراء اغنياء، بل اغنى فقير سنتكلم عنه. في ناس الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، فعلى بين الفقراء كلهم صار اغنى فقير. وبتلاحظ ان هذا الكلام مطرد في كتاب الله عز وجل. موسى عليه السلام لما خرج من مصر الى مدين فار، شوف الان بشخص لك الحاله اللي شخصها القران، خرج منها خائفا يترقب منها، خائف يجون الناس، ففقير للأمن صار. ثم مشى على رجليه من مصر إلى مدين ويركب خائف يمسكون. ثم وصل إلى مدين، وجد عليه أمة من الناس يسقون، سقى للفتاتين. بعدها وين راح؟ هو فقير الآن من الجهة المادية، فقير. فقير ولا يا جماعة؟ فقير ليش؟ فقير ليش؟ يعني ايش اللي محتاجه موسى وما لقى؟ ها؟ طعام؟ فقير. ايش بعد؟ مسكن، ما عنده مسكن. ايش بعد؟ متاع. ايش بعد؟ زوجة، وظيفة، فقير، صح؟ طيب يوم سقى الفتاتين ما قالهم بالله عليكم تلفون جاي، والله انا من مصر، اعطوني لو وجه واحد. وين راح؟ وين راح؟ فسقى لهما، فسقى لهما، وين راح بعدها؟ فسقى لهما ثم تولى، ثم تولى إلى الضيم. أصف لك الله في القرآن كأنك تشوف بالصوت والصورة، سقى ثم ذهب. وين راح؟ ثم تولى إلى الضيم فقال ربي إني إيش؟ أبغى وجبة؟ أبغى زوجة؟ أبغى بيت؟ أبغى لا، إني لما أنزلت إلي، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله أكبر، شوف الغني عرف وين ينزل الفقر، عرف وين يبث الأحزان، عرف وين ينزل الفاقة. قال ربي ما قال بوظيفة ولا قال شوفوا يا جماعة هذه الأمثلة النماذج الأفذاذ هؤلاء. الله عز وجل ما يضربهم مثال في كتابه جل جلاله. اللي يبغاني أنا وأنت لما نقرأ هذا الكلام، كم قلت في حياتك وأنت ساجد ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير؟ كم حاجات أنزلناها بناس ضعفة مثلنا، يروح الواحد يشكل خوية ساعة وهي تشتكي صديقتها ساعتين وما يكلف نفسه يسجد نصف ساعة. ليش المانع؟ إيش المانع ما ننسى نصف ساعة؟ وأن تسأل مالك الملك سبحانه الغني الحميد الذي إذا أراد شيئا فعله فعال لما يريد. إذا أراد أن يعزك الآن يعزك، أنت قضيتك، يقلب لك الأمور كلها جل ربي في علاه سبحانه. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا ربي أنا محتاج، لكن والله ليس عندي أحد أعظم منك فأنزل بحوائج، وليس عندي أحد أغنى منك فيعطيني، وليس عندي أحد أقدر منك فأسأل. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إيش اللي بعدها؟ إيش الآية اللي بعدها؟ إيش أول حرف؟ فاء. ها إيش معنى الفاء؟ فاء الفورية. ها فجاءته، من اللي جاء بها؟ الله جل جلاله. من اللي جعل أبوها يرسلها؟ الله جل جلاله. إن ربك فعال لما يريد. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ما أعظم الحياة عند رب العالمين، ذكر أحسن شيء ممكن تمتلكه المرأة في العالم. إيش جاء؟ جاءت وظيفة ولا ما جاءت وظيفة؟ جاءت وظيفة. كم العقد؟ كم العقد؟ 10 سنوات. إن عقودنا اليوم كم؟ 2 سنين. وأنت اللي تروح لها، صح؟ الله إذا أراد يجيبها لك يجيبها لك، مو معناته أنا ما نسوي أسباب، لا، الأسباب مشروعة، لكن شف عظمة رب العالمين إذا أراد شيء. جاءت الوظيفة 10 سنوات عقد وبيت، وعرضت عليها البنت إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هذه، ومو بأي بنت، بعد بنت الله زكاها في كتاب الله سبحانه وتعالى وخلت ذكرها من الحيات. كيف ربي أعطاه سبحانه وظيفة وأعطاه سكن وأعطاه زواج وأعطاه وجبات وأعطاه كل شيء؟ حبيبي الغالي، تعرف من هو أغنى فقير حتى تعرف؟ تعال اقرأ كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، وتعال شوف ضعفنا حبيبي الغالي، وإحنا ننزل حوائجنا بأضعف الناس وأفقر الناس. الله جل جلاله لا يغلق باب إلا ويفتح لك أبواب، لكن الضعف نؤتى من قبلنا نحن. الواحد يكون رضيع، يكون جنين قبلها في رحم أمه، صح ولا لا؟ من أين يتغذى؟ كما قال ابن القيم رحمه الله، هالمسكين اللي قاعد 9 شهور ما عنده منفذ للحياة عشان يصل أحد يدخله أكل، منون يأكل؟ منون يأكل؟ الجنين 9 أشهر ما يجوع، منون يأكل؟ من الحبل السري، صح؟ من الحبل السري. يوصل له طعامه جاهز كامل مكمل على طول على المعدة، على طول، لا يتعب ولا يقدح ولا يسعى ولا يشيل هم. حتى الأم تجوع، هو توصل لها الأشياء اللي يحتاج، كل حاجاتها من الغذاء تصل له، وأمه لا تجوع، ما يخالف، بس فيه هو يأكل. ثم بعدين بعد 9 شهور إيش يصير؟ يقطع الحبل السري، صح؟ صح ولا لا؟ انقطعت مسالك الرزق عنده. ثم بعدين ضيعها الله عز وجل، خلاها خلاص. ايش سوى لها الله؟ ها؟ ضاع، مات. ايش صار؟ اعطاها الله كم؟ كم مصدر؟ انقطع واحد، كم اعطاه؟ مصدرين. هدي امه، صح؟ بعد 2 سنين انقطعت مصادر رزق عنده، صح؟ جفت الضرع، خلاص بيموت فتح لها الله أربعة كما قال ابن القيم رحمة الله: الماء واللبن والحيوان والنبات، أربعة. كل ما ينقطع الله عليك شيء يعطيك ضعف. تعال وانظر في حالاتها الثلاث، أيهم كان أفقر فيها؟ أيهم كان أفقر فيها؟ الأولى صح؟ ما عنده لا أسنان ولا يعرف يمص، ما يعرف أي شيء صح؟ وأيهم كان أريح فيها؟ الثالثة ولا الأولى؟ الأولى، لأن ما لو قابلت معه بعد ما يطلع من 9 شهور قابلت معه قلت له عمرك تعرف إيش معنى الجوع؟ يقولك ما أعرف إيش معنى الجوع، لأن ما عمره جرب الجوع. متى جرب الجوع؟ يوم تدخل ناس تانين في العناية به، يوم صارت أمه ها تلاحظ بدأ يصيح ويبكي، بدأ يحس بالجوع. يوم الله سبحانه وتعالى ما وكله إلى أحد، ما قد جرب طعم الجوع. وهذا وضع الإنسان، كل ما حس أنه أقوى كل ما جعل الله يعاني أكثر، وكل ما حس أنه أفقر إلى الله كل ما أغناه الله عز وجل. التعامل مع الله غريب عجيب لذيذ، كل ما تفتقر لربي سبحانه وتعالى وتظهر ذلك وانكسارك بين يديه كل ما يغنيك، كل ما تتذلل بين يديه كل ما يعزك، كل ما تضعف بين يديه كل ما يقويك، وكل ما استغنيت بنفسك كل ما أنزلك، وكل ما رفعت نفسك أنزلك، كل ما نزلت نفسك يرفعك بين يديه سبحانه وتعالى. القرآن شاهد لهذا أكثر من هذا. يوم قبل لا يكون عنده أسنان، قبل لا يعرف يرضع، قبل لا يعرف أي شيء، وما عمره حس بطعم الجوع، يوم بدأت أمه الآن وبدأ هو يتعامل بفكيه وبدأ يعبر عن الجوع عنده، بدأ يعاني. ثم بعدها الآن اللي كبير ومفتوح له الثلاث الأربع اللي هو مرحلة الثالثة يعاني أكثر. شوف الناس مهتمة من قضية الرزق من جنة، مع العلم بأن الرزق مضمون لك، أنت اعمل ما في وسعك والقضية كلها منتهية أصلا. ليش الأنبياء دخلوا لله عز وجل مع هذا الباب؟ تجد إمام التوحيد بعد النبي عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، تجد يفتقر الله عز وجل في أقل وأدنى الأشياء. هو اللي يكسر الأصنام ثم ينظر إلى الأصنام ويقول وجنبني، راح يبكي يدعو الله عز وجل وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول يا رب والله إني فقير لك، أخاف قلبي يزيغ. يوم اطمأننا لقلوبنا وعظمنا أن خلاص ممتازين ما عندنا مشكلة، صرنا ما عاد نحس بطعم القرآن ولا نخشع في صلاة، لأننا نحس أن من منا يا جماعة وهو ساجد يبكي يقول يا رب اصلح قلبي، يا رب لا تزيغ قلبي بعد إذ هديتني. ضامنين عشان كده استغنينا، فقل عطاء الله لنا سبحانه إلا من رحم ربي جل جلاله. عشان كده فقير حتى في هالقضية يقول ربي اجنب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر دعاء كم؟ النبي عليه الصلاة والسلام جلس مجلس كم يستغفر المرة؟ 70 وفي رواية 100. طيب هذا الآن حفظ حديث، من منا يطبقه؟ من منا يحاول أنه دخل مجلس؟ جربها، أقسم بالله أن تحس بحياتك تغير. الآن رايح سيارتك مشوار، لا تنزل من سيارتك لين تقول 70 إلى 100، جربها. جالس مع الناس تسولفون في فراغات، السوري في فراغات تذكره في نفسك تذكره في نفسك، لا تقوم مجلس في عزيمة في مكان دخلت غرفة بعدين بيقلطونكم في مكان. حاول بينك وبين نفسك ما تطلع من أي مجلس تدخل فيه إلا تقول 70 إلى 100 مرة ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. جرب، شوف حياتك اشتغل، شوف الأمور كيف تغير، طعم اللي تحس. ليش النبي عليه السلام هذه الآن استغفاره 70 إلى 100؟ تعرف أكثر منها كان يقول إيش أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا مخلب القلوب ثبت قلوبنا. إحنا اليوم شلون نقولها؟ يقولها الواحد لمجرد ملء فراغ السجود وملء فراغ الدعاء، لكن هل تقولها وانت خايف إنك ممكن الليلة تنقلب يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ايش الضامن عندك اذا ما ضمن ابراهيم عليه السلام؟ شفت هالاستغناء؟ شفت هالرفعه اللي عندنا؟ ما يحبها رب العالمين سبحانه وتعالى. واستغنوا واستغنى الله. شفت الملائكه؟ لو كنت ملك من الملائكه وانت تشوف نفسك على الناس ملك من الملائكه ما عندك ولا ذنب، واستغنيت ورايت نفسك انك احسن من الناس اللي كلهم مدروش، ورايت في نفسك عجب، والله لينزلنك الله. لو كنت ملك، والله لو كنت ملك. من اللي قال هذا الكلام؟ لما قال الله للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، ايش قالوا؟ لاحظوا يتكلمون الان ما عندهم ولا ذنب، عمره ما عصى رب العالمين. يا ساجد يا راكع، ها، من الملائكه من هو راكع لا يرفع الى يوم القيامه، ومنهم من هو ساجد لله الى يوم القيامه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام اطت السماء، يعني اهتزت ونزلت، وحق لها ان تهتز، ما فيها موضع شبر، في روايه اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجد لله واخر راكع. فايش قال؟ قالوا أتجعل فيها، شوف بدأوا ينزلون من آدم عليه السلام، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. نزلوا في آدم ورفعوا أنفسهم، ايش قالوا؟ ونحن ايش؟ نسبح بحمدك. هذا بيجي يخرب الدنيا. ونحن نسبح بحمدك و نقدس لك. رفعوا أنفسهم وأنزلوا آدم عليه السلام. ماذا فعل الله؟ أنزلهم وقال اسجدوا له. سبحان الله، لا ترفع نفسك، اسأله هو أن يرفعك، لا تتكبر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة ايش قال؟ نزل دخل مكة، والله لو واحد منا يا جماعة يدخل، كيف بيدخل مكة بعد ما ناس أهانوه وضعوا سلجزوا على رأسه، عذبوا أصحابه قطعوهم، ثم يدخل منتصر، كيف بيدخل؟ كيف بيدخل؟ وكيف دخل النبي عليه الصلاة والسلام؟ دخل مطاطئ الرأس لمن؟ لهم؟ لا، لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فرفعه ربي جل جلاله، نزل، لما صعد على الصفا ايش قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ جماعه بعضنا ياخذ عمره، والله خذ عمره وطاف وسعى ولا حس بطعم في قلبه، الله يصلح قلوبنا واياكم. لما صعد تصعد الصف ايش تقول؟ ايش تقول؟ لا اله الا الله، ايش؟ وحده. ايش سوى؟ ها؟ انجز وحده ونصر. واحنا اللي هزمنا الاحزاب ولا هو ونصر الاحزاب وحده؟ طيب وانت يا رسول الله جاي معك جيش عليك الصلاه والسلام فاتحين؟ لا، هو وحده الذي نصر الدين. تعرف ليش تقولها فوق الصفا؟ هو نفس المكان اللي طرد منه النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء وقال لو كنت قلت ان خيرا تصبحكم اكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. فجاء أبو لهب قال تبا لك سائر اليوم، وطرد النبي عليه السلام من المكان. ثم جاء وارتفع لهذا المكان وابو جهل وصنعيد قريش حاطي رؤوسهم تحت، فالنبي عليه السلام شاف موقف هذا المكان اللي طردت منه وادخلني ربي الان فاتح، فقال لا اله الا الله وحده، هو عدني انجز وعده وهزم الاحزاب وحده سبحانه وتعالى. الشاهد ليش يدخل مطاطا الراس عليه الصلاه والسلام؟ يا جماعة عرفوا كيف يتعاملون مع الله بفقر. يقول ابن القيم عليه رحمة الله ولقد جربنا أن نصوم مع الصائمين ونقوم مع القائمين ونجاهد مع المجاهدين ونتعبد مع المتعبدين، فوجدنا الأبواب كلها زحام ولا توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى بسرعة. قال فوجدت بابا من الأبواب لم أجد عليه زحام ولم أجد بابا يوصل إلى الله أسرع منه، اللي هو باب الذل والانكسار من الله سبحانه وتعالى. حبيبي الغالي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن يستغني يغني الله. تعال وتعرف على الناس اللي أنت وأنا أحيانا نعلق قلوبنا بهم. يقول الله عز وجل: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، من يقدر يسويها إلا الله. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه. ايش فيهم؟ اي واحد يتعلق قلبك فيه او تدعو ايش عندهم؟ ما يملكون ايش؟ ما يملكون تمره؟ ها؟ نواة التمره؟ لا، ما يملكون من قطمير الغشاء اللي على نواة التمره. يقول والله لو احد بيخدمك بهذا ما يلقى. ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم تروح ادعوا اللي عند القبور كلهم والاولياء والصالحين كلهم. قال ان تدعوهم ايش؟ لا يسمعوا دعاء. طيب وإن قال قائل لا يسمعون، إيش قال الله؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم. تقعد تبكي عند القبر يقول الله ما يسمعك، ولو سمعك ما يستجيب لك. إيش قال في آخر الآية؟ ويوم القيامة يكفرون، يطلع هالمقبور اللي دعيته وأمام الله عز وجل وأمام الخلق يقول يكفرون، أي يجحدون إيش؟ يكفرون إيش؟ بذنبكم ولا جرمكم ولا شرككم؟ شرككم، شرك يا جماعة. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. مش آخر الآية؟ ولا ينبئك مثل خبير. قال بعدها: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ثم بعدها إلى أن قال سبحانه وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير. إيش فائدة الآية هذه تجي بعد؟ يعني يقول هذا خطاب العقل، يقول لو أنك الآن تريد أن تستعين في طريق بأحد وعندك أعمى وبصير تستعين بمن؟ بصير، لأن عقلك يقول أن البصير أقدر من الأعمى، فكيف ما قدر عقلك يعلمك أن الله جل جلاله أقدر من خلقه الأحياء فكيف الأموات؟ إيش قال بعدها؟ ولا الظلمات ولا النور. يقول أنت تعرف تفرق بين ظلام ونور، طلع لمبة عشان تشوف، عرفت أن النور أولى من الظلمات، كيف ما تعرف فرق بين رب العالمين بين الخالق والمخلوق، بين الحي القيوم والحي الذي يموت؟ ولا الظل ولا الحرور. قل عقلك يفرق بين الأشياء، كيف ما فرق بين الملك سبحانه خالق السماوات والأرضين وبين عبد مخلوق؟ إيش قال بعدها؟ صاعقة من السماء. إيش بعدها؟ وما يستوي الأحياء ولا الأموات. يقول والله لو كنت تريد عون من أحد وعندك حي وعندك ميت وكلهم مخلوقين وكلهم بشر لعلمك عقلك أن الحي اللي يتحرك هذا أكثر من الميت، صح؟ فكيف ما عرفك أن الحي القيوم أكثر من خلقه؟ ولا يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. نرجع ونقول: هل عندك هم؟ عندك حزن الآن في قلبك؟ عندك قضية ما خلصت تريد تخلصها؟ عندك مرض؟ عندك أي حاجة من حوائج الدنيا والآخرة؟ أي أمر؟ أسألك سؤال واحد: هل حاجتك هذه يوم أنزلتها للبشر نفس التفاعل وحضور القلب لما تنزلها في سجودك. واحد لو يتكلم مع واحد يقول والله صار وكذا، ودي تتكلم مع خويتها والله والله لو تشوف الصورة بدون صوت لواحد يشكو لواحد انت تعرف ان هذا بيطلع قلبه ويتكلم. والله يا اخي ترى عندي كذا وصار والاجار بيخلص وبيطلعوني من البيت يعني كنوز، لكن طلعها لضعفه وفقره مثله. كيف لا يستجيب؟ شلون يقول؟ يقول يا ربي وفقني يا ربي، يعني دعاء بارد لو تقول لواحد يقدر معك. ان الله لا يستجيب دعاء قلب الله. تدعو الله ليش يا جماعه؟ خلينا نصدق مع انفسنا. لو ما نطلع من المحاضره انا بهالمعلومه فقط، انك حبيبي الغالي لاحظ نفسك وان تشكو لغيرك، وشف وان تشكو لله سبحانه وتعالى. شوف الفرق، شوف حضور القلب في هذا وحضور القلب. تعال تتبعت كلمة الشكوى في القرآن، كلمة شكوى، فما وجدتها أبدا بأي تصريف من تصاريف أفعالها وتصاريف الكلمة، ما وجدتها في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا لله فقط. أتحداك تلقى شكا تشتكي يشتكي أشكو تلقاها لغير الله. أتحداك. ومتى ضعنا؟ يوم صار نشتكي ونشتكي ونفضفض لغير الله عز وجل. ولله المثل الأعلى سبحانه. لما تسأل واحد تقول له يا أخي بس أنت قاعد تشتكي العالم كله، قال فضفض. تقدر تسويها في سجودك بهالطريقة؟ قال يسجد ما يمديه يلمس رأسه الأرض إلا هو رافع. ليه؟ يقول ابن مسعود هنا أنزلوا حوائجكم. يقول له حطيت رأسك في الأرض كنز، أقسم بالله كنز. تحس إنك لا سجدت ودك ترفع بسرعة؟ ولا ودك تقول اللي في قلبك؟ لو أن ملك ملوك الأرض جاء الآن وقال كل واحد بعطيه ربع ساعة يقول اللي يبغاه، ومع واحد قاعد يسجل، ظنك بربع ساعة تكفي؟ والله الواحد اللي يقول تكفي بس 25 ثانية بس آخر طلب صح؟ بس والله بس ها؟ صح؟ طيب ليش في سجودك وأنت بين يدي مالك الملك وأقرب ما تكون له سبحانه وتعالى وتلقاه ترفع بسرعة؟ ليش نستغنيه يا جماعة؟ نحن فقراء، حتى تكون أغنى فقير لابد أنك تلتجئ لربي سبحانه وتعالى وتنزل حوائجك. تعال حبيبي الغالي وأختي الغالية، يقول الله عز وجل قد سمع الله، ما أعظم الكلام هذا. مجرد ما تسمع الآية أو تقرأها تعلم أنك والله ما جلست تكلم أحد إلا والسميع قد سمع كلامك سبحانه. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها. اليوم مشاكل يا جماعة تبث، ها كم واحد يشتكي لوحدة عن زوجها، وكم واحد يشتكي لأحد عن زوجته، ولا مديرة ولا صديق ولا أي. شوف الكلمات الآن. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تجادلك وتشتكي لك، ها وتشتكي لمن؟ وتشتكي إلى الله سبحان الله. يقول في الحكم الشرعي تسألك وتجادلك، لكن يوم جت قضية شكوى ما قالت وأشكو لك يا رسول الله. وهو محمد عليه الصلاة والسلام يعرفون يا جماعة ويروحون، يعرفون الفرق بين الخالق والمخلوق، يعرفون الفرق بين الحي الذي يموت وبين الحي الذي لا يموت جل جلاله، يعرفون من قال وما أمرنا. إذا أراد أن يحلك قضية وما أمرنا إلا واحدة. لو واحد من أهل الأرض يبغى يتوسط لك تلقاه يكلم، أبى أكلمه مرة ثانية، أبى أحاول أقابله، أوامر كثير. الله يقول ما أمرت شيء قط مرتين، هي واحدة أقول لك فقط. إيش سرعتها؟ وما أمرنا إلا واحدة. إيش سرعتها؟ يعني يتأخر الأمر لأن المعاملة تأخذ مجراها ونصبر شوية لا، وما أمرنا إلا واحدة كلمح في البصر انتهت قضية. وأن ساجد تقول يا رب تشتكي إلى من قلب تنتهي قضية وتشتكي إلى الله. سبحان الله ملك. يأتون عند يعقوب عليه السلام أولاده هم الذين أخذوا يوسف وهم الذين ألقوه في غيابة الجب وهم الأصح. ويعقوب يدري يعلم علم اليقين أنهم هم اللي ماخذينه وأنهم هم اللي ضيعوه ويعلمون المكان اللي حطوه فيه ويحاولون فيه حتى يجون يبغونه يفضفض. جماعة شوف كيف تبغى تكسب مع الله لازم تتعامل كذا. فيقولون له ابنة الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. كنت تكلم معنا بس اسألنا وين حطيته وين وديته ايش يقولوا. إنما إيش إيش معنى إنما؟ أداة حصر وقصر. إنما أشكو يقول تريدون حزن مليان حزن أنا ها؟ حتى بيضت عيناي من الحزن لكن والله ما أبوت الشكاوي للناس ما تقدر ولا أبوت الشكاوي والشكوى لناس ما تعلم. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله. إذا ما تعلم عن الله ما تشكي الله. إذا أنت ما تعرف من هو الله تشكي الناس الضعف لأنهم كلهم عندك سواء تعال ربي يعلمهم جميعا. إذا تعلم من هو الله حق اليقين والله لا تشكو إلا لله عز وجل. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله هو العالم سبحانه العليم جل جلاله علام الغيوب يعلم وينها الآن أنتم ماذا أعلم ويقدر يرده لي ورده ولا ما رده. فليش نلقى الشكوى لله عز وجل؟ تعال حبيبي قال إيش اللي يخلينا ما نشكو؟ إيش اللي يخلينا ما نشكو الله عز وجل؟ لأن يا جماعة إحنا عندنا جهل بالله عز وجل عظيم. من اللي قال الكلام؟ هو سبحانه يقول ولكن أكثر الناس شوف الإحصائية مو نصفهم ولا ربع الناس ولا ها أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا يعرف إذا جاء يقدم طلب يعرف يفرق بين الرئيس والمرؤوس يعرف يفرق بين الغني اللي عنده فلوس واللي ما عنده فلوس. ما تلقى واحد رايح الفقير صح اللي ما يروح يروح تلقى يسأل طيب هو يعطي الناس هو يتصدق هو هو يقدر صح لأنه واثق إن لو ما هذا يقدر ما يروح له أصلا صح. وإذا جهلت بالله عز وجل أكثر الناس يا جماعة اليوم ما يعرف وش معنى إجابة الدعاء من إعطاء المسألة. يعني يقول دعيت الله عز وجل وما أعطى ما أجاب دعوتي صح عشان كذا بطل يدعي. هل إجابة الدعاء معناها إعطاء المسألة؟ جماعة ترى هذا مهم والله قد يغير الله به حياتك كلها. هل لما أقول يا رب يوظفني وألجأ إلى الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا فعال ما تريد تقف يا رب يا رب يا رب تلقاك تبكي يا رب وظفني وما وظفك معناته راحت خلاص دعواتك. عشان كده احنا بطلنا نحسب ان قضية خلاص. والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته وفي الكتاب قبلها بيّن لنا في فرق بين إجابة الدعوة وإعطاء المسألة. إذا ما أعطاك مسألتك إيش وين تروح؟ إعطاء المسألة هذا شيء من إجابة الدعاء. إجابة الدعاء كلمة ضخمة عنوان كبير. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد مسلم للترمذي وغيره ما من عبد مسلم يقوم بين يدي الله فيدعو الله بدعوة قال يا رب قال إلا أعطاه الله يعني يا كسبان يا كسبان يا كسبان أعطاه الله إحدى ثلاث. والحمد لله أن الله ما جعلنا نختار أي ثلاث. قال إلا أعطاه الله إحدى ثلاث إما أن يعطيه مسألته قال يا ربي نجح ولدي نجح ولدي خلاص خذها وانتهت قضية. وإما أن يصرف بها عنه من السوء مثل ما دعا يعني دعا قام يجعل الله عز وجل ويبكي وساجد ومطول، يرد الله عن حادث كان بيشل الأرض كانه ويفصل النخاع مكان، فصرفها الله عنه بدعاء دعاه، فكان غدا ولده بيصدم عند الباب في حادث شنيع، ثم أزال الله وكتبها عنده في اللوح أن أزلنا هذا بدعاء لنعلمه أنه بيدعو ذاك اليوم. وإما أن يدخرها له عنده يوم القيامة، وفي أعظم الآثار قال حتى يأتي يوم القيامة يحاسب حسن لك ولك 7 حسنات هنا، وذاك الريال الدينار الذي دفعته لك به كذا، والصلاة دي كذا، وإصلاحك معروف كذا، ثم مع نظرك الحرام مع زناك مع مع مع مع مع ثم رجحت السيئات، خلاص وين بتروح؟ رجحت السيئات، ثم يصب في ميزان الحسنات ثم تثقل، فيقول في بعض الآثار ربي ما فعلتها من وين جت؟ قال هذه دعوات دعوتنا بها فادخرناها لك اليوم. قال حتى يتمنى أنه ما استجيب له ولا دعوة، يقول يا رب ليتني قلت لك عطني ومنعتني، ليتني قلت لك اشفني ومرضني، وليتني يا رب قلت لك يا رب. 3 أشياء واحدة بس منها اسمها إعطاء المسألة. الحمد لله أن الله ما خلانا نختار أي واحدة، كان كلنا وين بنختار؟ نبغاها الحين. إن هؤلاء يحبون العاجلة، نبغاها هنا في الأرض الدنيئة اللي ما تسوى عند الله جناح بعوض، مو جناح مو قطعة منديل، هذه أطهر منها عند الله عز وجل. كل يبغاها هنا، كل عطايا يبغاها هنا، ما يبغى شيء في الآخر. عشان كذا قال الله عز وجل إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ثقيل، من اللي سماه ثقيل؟ الله، والله ثقيل، أسأل الله أن يخفف عنا، والله يوم ثقيل. عشان كده الله عز وجل قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، كل دعاء يا رب عطني نجعني وفقني وظفني رقني في الدرجة، كل دعاء هنا هنا. حتى لما تقول واحد منهم الله يجعلك جنات نعيم يقولك آمين، لما تقول الله ينجح ولدك آمين، كثر لي من دعواتك، صح؟ لأنه يحب الدنيا، أي دعوة للدنيا يا ربي الله يرفع يجعلك تصير مدير آمين، الله يجعلك في الفردوس لعليك آمين، عادي هذه مضمونة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا آتنا في الدنيا حسنة وما له، ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. سجد بين يدي رب العالمين فدعا أن يعطى في الأرض الدنيئة التي أعلى واحد فيها ملك وبيته تجري من تحت المجاري أجلكم الله، ولم يدعو بالأرض الكريمة التي أقل واحد فيها عنده 10 أملاك وقصورها تجري من تحت الأنهار. إيش قال بعد الله؟ ومنهم من يقول، الله يجعلنا من هؤلاء، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة بس لا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكثرنا يا جماعة ما يدعو بهذا لأنه ضامن أن أصلا النار ما هي بلا. صح صح، وذنوبنا طيب اللي بيننا وبين أنفسنا، ذنوبنا اللي في خلواتنا، من اللي حاسب عنها؟ حتى أعمالنا الصالحة الله المستعان تحتاج إلى مراجعة، تلقى النية تروح يمين تروح يسار. ها حبيبي الغالي، وقنا عذاب النار. قال أولئك، الأولين ما علق عليهم، الثاني علق عليهم قال أولئك، إيش لهم؟ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذن حبيبي الغالي في أمر، في قضية، في دار يقول, يقول أحد أهل التفسير يقول لما وصل عند قول الله عز وجل يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. خدم في البيت, خدم من يدخل الجنة أسأل الله لا يحرمني وإياكم منها, الخدم وهم يطوفون يقول لله إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. يقول ذلك أحد علماء التفسير, أحد علماء التفسير يقول هذا شكل الخادم فكيف شكل المخدوم؟ يقول هذا شكل الخدام مثل اللؤلؤ المنثور, أجل المخدوم شكله. عشان كذا الله ما وصف لنا في الجنة أحسن شيء, لا وصف لك في الجنة أدنى شيء ولا فيها دنين. وصف في المرأة للنساء وصف التي يدخلن الجنة, أسأل الله أن يجعل الحاضرات خاصة من أهل الجنة والغائبات. وصف نصيفة على رأسها, الطرحة اللي على رأسها, قال خير من الدنيا وما فيها, كل الدنيا اجمعها وخذ طرحة واحدة من أهل الجنة. لو قيل لك خذ هذه ولا هذه تقوى الله, الله خلق هذه وخلق هذه, يقول لك هذه خير من الدنيا وأغلى من الدنيا وما فيها. أجل كيف شعرها؟ لا هذا ما وصف الله, لأن عقلك أصلا ما يبلغ. وصف لك أقل شيء في المرأة طرحة, ما وصف لك كيف. وصف لك في القصر اللي برا لبنة من ذهب ولبنة من فضة, وكل شيء برا أرخص من اللي جوا, صح؟ صح. وصف لك في الكأس اللي تشربه في الجنة, وصف لك آخر شيء. إحنا عندنا آخر شيء حثل, إحنا نسميه حثل, يسمونه شيء حثل حثالة, ها؟ آخر شيء الكأس دائما الناس يخلونه لأن ما في أيام بقايا, صح؟ في كأس في كؤوس الجنة آخر شيء ختامه مسك. أجل اللي قبله وشو؟ ولا خطر على قلبي بشر. فحبيبي الغالي تعال وانظر أول شيء تفتقر لإيش, وليش دائما نبغى اللي هنا؟ ليش فقراء للدنيا نبغى كل شيء في الدنيا؟ طيب بتروح. تعال أخي الغالي الآن لو إحنا اللي نختار يعطينا ربي الآن هنا ولا هنا, أنت تعرف الخير من الشر أصلا؟ أحد منا يقدر يقول والله الوظيفة هذه والله أنها خير لي؟ أحد يقدر يقول والله العظيم الزوجة اللي أنا اخترتها والله أبغى أتزوجها هي أحسن شيء لي في الخير؟ لا حبيبي, لازم نتعامل حتى نكون أغنى فقراء, لازم نعرف كيف نتعامل مع الله عز وجل. أنت لما تطلب الله عز وجل من الخير, كم واحد فينا يا جماعة دعا دعوات ما استجيبت له ويظن أنه محروم عشان كذا بطل يدعي؟ هل تعرف الخير من الشر؟ اللي يعرف الخير من الشر الفائدة, اللي يظن أن أي شيء اختاره هو يعرف, والله لا هذا الأمر والله العظيم أقدر أجزم لك أن هذا خير. أحد يقدر؟ طيب تعال نسمع من كلام ربي سبحانه. وعسى أن تكرهوا شيئا, يقول الله احيانا ان تكره شيء, يعني ادفع دم قلبي تدعو الله ان يا رب تصرف عني هذا, وتدعي كل ما يا رب فكني منه, ها؟ وهو خير لكم. يقول لو علمت ايش فيه كان دفعت دم قلبك تاخذه. وعسى ان تحبوا شيئا, كل من شفت قلت يا رب تكفى دعني بهالوظيفه, تكفى ادعي بها الزوجة, ويدوم تكفى يا رب تكفى ادعي بها الزوجة, ومعاناة من حبهم للشيء هذا. يقول الله لو تعرف شو راه لدفعت دم قلبك عشان ما يصير, وهو شر لكم. ايش اخر الآية؟ والله يعلم وانتم تعلمون شوي قليل اوتيتم. لا في الآية هذه بالذات في قضايا العلم بالخير والشر نفى الله العلم عن خلقه تماما, قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تعلمون, مع أن الله أثبت في آيات أخرى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا, لكن في قضية الخير والشر أنت ما تعرف شيء أبدا. تريد نعمل تطبيق عملي الآن؟ كم منا يا جماعة من واحد كان يسعى لنيل شيء ثم ناله ثم قال يا وش جاب لي هالمصيبة يا من شرارة من حلال علة صح؟ قال يا ليتني ما جيت ولا قبلت على والله صح أحد صار له زي كذا يا جماعة أنا والله قد صار اللي صار له فعيدة أحد قد صار له أنه بغى شيء ولما حصله بعد فترة قال يا ليتني ما جيت جماعة ما نسمع كل يوم ناس ليتني ما عرفتك صح ولا هو كان يظن في ذاك الزمان أن هذا خير صح والآن صار شر وكم شيء كنت ما ودك فيه وحصل غصب عنك وبعدين قلت يا ربي لك الحمد أنك جبتها لي يقول الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا ليش قال الله عشان أكثر الناس يرى أن اللي عنده مال هذا غني ممتاز أموره اللي ما عنده هذا مسكين ما عنده خير اللي عنده بنون هذا ممتاز اللي ما عنده عقيم هذا مسكين يعطى له مسكين ترى هذا عقيم صح المال والبنون زينة شوف تقسيم الله عز وجل تقوى كل سمعنا اليوم في الصلاة وكل شيء فصلناه تفصيلا لما ذكر المال والبنون حبيبي لازم تعرف كيف تعامل مع ربك ولا ما بتاخذ شيء ما بتحس بطعم شيء المال والبنون ايش فيهم قال الله خير ولا ما قال خير قال ايش زينة ايش الدارين زينة الحياة الدنيا خذ كلام الله حبيبي الغالي وبدوازنا عشان ترتب أولويات زينة الحياة الدنيا هذه أمرين باقي أمر ثالث ايش قال فيه شو الثالث والباقيات الصالحات ايش فيها الحين قال خير زين خير وين في الحياة الدنيا ولا في الآخرة ها ولا في كلهم في الدنيا والآخرة الآيات الحين بتعلمك إنها في الدنيا والآخرة هذه الثلاث أمور الآن احفظها معي الغالي مال بنون وباقيات صالحات أصح ما قيل في الباقيات الصالحات كل عمل صالح ومنهم من قال سبحان الله وبحمده كل عمل صالح وفي الآيات ستثبت لك أن هذا هو المعنى الأرجح ثلاث أشياء صح؟ طيب الواحد هو يقرأ سورة الكهف إيش يقول؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات صح؟ استعجل إذا فاتت عليك وأن تقرأ بسرعة أعطاك إياها الله بعدها بنفس الترتيب مال بنون باقيات صالحات لكن أعطاك إياها بقصة عشان توقف شو إذا مرت عليك الأمور الكرام تقف الآن قال الله عز وجل فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة موسى عليه السلام والخضر عليه السلام ركبا وين في السفينة ايش سوى الخضر عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله ها ايش سوى خرقها أخذ لوح موسى يرقب عليه السلام ولا يخرق السفينة بدأت المياه تبقى بالسفينة اللي سواه خير ولا شر خلنا نكون صادقين لو واحد راكب معك في السيارة وصلته بالمجان وهو نازل في قعدة الكفر تذبحها كان ما في بالعقل ما في أحد يقول واحد تمين هذا خير صح عشان كذا موسى عليه السلام مباشرة ببشريته تكلم قال أخرقتها يعني موصلين بالمجان اصلا لو وصلونا بفلوس ما يجوز صح ولا قال اخرقتها لتخرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا كنا يقولنا ان شاء الله صح كنا موافقين مع موسى موافقين ان هذا الامر خير شر طيب شوف الله ما خلانا نقراها كل اسبوع حتى نربي انفسنا نصير نعرف الخير والشر ما نستعجل ايش اللي بعدها فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتل غلام طفل قاعد يلعب مع الاطفال لو تمشي الحين في الكويت وتشوف واحد يلعب مع الأطفال، ثم قام واحد ومسكى كذا وحز رأسه وطلع. سبحان الله، خير ولا شر؟ خير. وين اللي قال خير؟ خلنا نشوف. الله ربي يصلحنا وإياك ويجعلنا أهل الجنة. كنا يا جماعة، موسى شجاع عليه السلام قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. صح، موافقين مع موسى عليه السلام؟ في خير ولا كل شر؟ هذه مال، وثاني شيء بنون، صح؟ فانطلق حتى إذا لقي، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها، قالوا ضيفونا، إيش صار؟ فأبوا، طردوهم، قال ما عندنا لكم أكل، فأبوا أن يضيفوهما. تخيل اثنين رايحين يقلطون وعيه يقلطون ومنطلعين، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، ما طاح بس يريد أن ينقض، فأخذ الخضر عليه السلام وشمر عن ساعديه وبدأ يصلح الجدار حتى أقام. موسى عليه السلام بغى ينجن، كاد أن يجن موسى عليه السلام، يعني تصرفات ما في ماي منطقي، صح ولا لا؟ الناس وصلنا مجان تروح تحرق سفينتهم، والغلام اللي ما فعل لك شيء تقتله، والناس اللي طردونه تروح تصلح جدارهم، لو شئت لاتخذت عليه أجر، على الأقل خلهم يعطونك فلوس طاردينك، صح؟ ما أعظم الله. قال: هذا فراق بيني وبينك، خلاص انتهت القضية. يقول النبي عليه السلام: رحم الله أخي موسى، ليته صبر، كان علمنا أكثر. إيش قال بعدها الله عز وجل؟ أما السفينة، أكيد واحد تصور الآن السفينة، أكيد الله بيقول الآن لمجرمين قراصنة معتدين، عشان كذا الله عز وجل يريد أن يخرج سفينتهم، صح؟ هذا فهمنا ضعيف، تفسير الأمور كذا، أن واحد ما أعطاه الله يعني ما يكرهه، واحد أعطاه يعني يحبه، لا، ما هي كذا يا جماعة. عشان كذا قال: فأما السفينة فكانت، الواحد يقول أكيد لمجرمين، قال الله لمساكين، واحد يقول سبحان الله مساكين وتخلق سفينتهم، مثل ما نقول يا جماعة أحيانا بالله فلان الفقير ذا ولده في سرطان، لا لا مسكين، لا والله أنت مسكين، ما تعرف أنت الخير من الشر أصلا. فهذه السفينة قال: فكانت لمساكين، يعني لو كانت لمجرمين ما رضينا، وهم مصلين بلاش المجان، يعملون في البحر، إيش دورون؟ إيش دورون؟ مال، زينة الحياة الدنيا، صح ولا لا يا جماعة؟ صح. فأردت أن أعيبها، ليه؟ هذه الأمور عاد اللي بعدها ما ندري عنها، هذه ما يعلمها إلا ربي سبحانه وتعالى، عشان كذا قال لك ما تعرف الخير من الشر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: وكان وراءهم، إيش معنى وراءهم؟ ها؟ أمامهم؟ إحنا نستخدمها؟ ما نستخدمها؟ أنا أقول الحين وراي مشوار، صح؟ نستخدمها، ها؟ وراي مشوار، يعني باقي ولا خلص؟ باقي. قال: شوف هذه الأمور ما أحد يعلمها إلا الله، يعلم إيش اللي بيصير لك قدام، فيضبط الله أمورك، يقدرها جل جلاله، فيعطيك إذا كان العطاء ينفعك، ويمنعك إذا كان المنع أخير لك، إلا إذا كانت ذنوب وذنوبك خربت عين القضية. فقال الله: وكان وراءهم ملك، إيش يسوي؟ قاعد ينتظر بس السفن تجي، متجهز ينتظر، ملك يأخذ إيش؟ السفن؟ لا، ما أعظم كلامه سبحانه، كل حرف له معنى. قال: يأخذ إيش؟ ها؟ السفن ولا كل ولا سفينة؟ يعني الله يريدك تستشعر أن هذا الملك مستقعد على الشاطئ، ما يأذن لأي سفينة، كل واحدة يأخذها. ما أعظم ربي سبحانه، هذا نظام الملك، يأخذ كل السفن. أخذ السفينة دي؟ سبحان الله، كم رجع من سفينة لأهلهم؟ كم رجعت من سفينة لأهلهم؟ ولا سفينة إلا هذه المخروقة، عدلوا اللوح ورجعوا، والباقين لا خسروا السفن كلها بألواحها. في الطريق كانوا يشوفون المكسورة هذه المخروقة مساكين أهلها، في الرجعة صاروا يغبطون أهلها أنه والله ما لقى أهلها المخروقة سفينتها. فقد يؤخرك الله ها ليقدمك على الناس. فهل فهمت الدرس؟ فهمت معنى الخير من الشر؟ أحياناً يؤخر الله واحدة ما تزوج، تقعد وتقعد وتقعد ثم يعطيها واحد أحسن من راحوا كلهم إذا اتقت وأحسنت الله سبحانه وتعالى لنفسه عند الله. طيب واحد يقول هذه السفينة فهمناها اللي هي المال، الثاني طيب اللي ذبح قال وأما الغلام. واحد يقول بن جن موسى عليه السلام انقطع قلبه على لوح فكيف على روح أزهقت. وأما الغلام فكان، شوف القرآن كيف والله لو تقرأ لها كلمات بقلبك، قال فكان أبواه، الواحد يقول أكيد مجرمين صح، أكيد إنهم مجرمين عشان كذا أراد الله أن يفجع أهله. لا، فكان أبواه مؤمنين. سبحانك يا رب. نقف معنا ثاني يا أخوان ثم نكمل بإذن الله. نقف إن شاء الله، نترك إن شاء الله يا أخوان يعني قبل الصلاة 5 دقائق لمن أراد أن يجدد الوضوء، ونذكركم يعني سنة يعني ترداد الأذان لأن كثير من الناس يغفل عنها. جزاكم الله خير. الله أكبر الله والصلاة والسلام على الرسول. فقال ربي جل جلاله العظيم الجليل وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. سبحان الله، مؤمنين وتأخذ ولدهم يا رب بهالطريقة. سبحان ربي، كمل لا تستعجل تغير مفاهيمك هذه الصورة. والقرآن كما سمعنا من إمام جزاه الله خير إن هذا القرآن إيش أول آية قرأها يهدي للتي هي أقوم يقوم حياتك. حياتنا اليوم معوجة يا جماعة، يعني الله يحرمنا خير يحرمنا شر ونزعل لأن شايفين خير، والله يعطينا أمر ويوضح كذا شكل الشر وهو خير ونزعل وما نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم وأحكم جل جلاله. فكان أبواه مؤمنين فخشينا سبحان الله عز وجل فخشينا إيش كان بيسوي لهم يا رب؟ أي إيش تعبهما؟ لا، قضية مي قضية تعب، قضية إرهاق، سيرهقهم الليل النهار، سيريهم نجوم الظهر، سيريهم الألم، سيريهم ظلمات في حياتهم كلها. أي رقما طغيانا، شو الكلمات اللي اختارها الله عز وجل؟ تعرف مقدار الأسى والمشاكل والجرم والحياة السوداء لو عاش هذا الولد. قال فخشينا أن يرهقهما حياتهم، أقول لك والله سيرهق هذا. كيف إذا قالها الله عز وجل يرهقهما طغيانا وكفرا؟ سبحان ربي. يقول علماء التفسير قالوا ما أعظم الله، فرح لمولده يوم أن ولد، فرحوا فيه الولد اللي مات اللي قتل. قال وحزن لموته يوم أن قتل، ولو عاش لكان في حياته هلاكهما أجمعين. فاختيار الله لك فيما تكره خير من اختيارك لنفسك فيما تحب. أعيد، اختيار الله لك فيما تكره خير لك من اختيارك لنفسك فيما تحب. إيش قال الله عز وجل بعدها؟ فأردنا إيش؟ إيش؟ أن يبدلهما ربهما، إيش الكلمة اللي بعدها؟ خير، يعني هو شر، لاحظ؟ يعني ما هو كل شيء تراه خير هو خير، ولا كل ما ترى الشر هو شر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال خير إيش منه زكاة وأقرب رحمة. جاءهم ولد غير حياتهم، هذه السوداء كلها بيض، زك أقرب خير زكاة وأقرب رحمة. طيب الثالثة، هذه مال وهذه بنون، إيش الثالثة؟ وأما الجدار فكان، الكلام اللي بعدها تعريفي الآن تعريفي، فكان لغلامين يتيمين، وذا المدن كلها مليانة أيتام صح في المدينة، وكان تحته كنز لهما. كل الناس كانوا يحطون كنزهم وين؟ ما في بنوك، تحت الأرض. وإيش إيش الميزة أجل؟ وكان أبوهما تاجرا، واللي عنده أولاد كثير ماله بنوه، هذه لا زينة الدنيا. وكان أبوهما إيش؟ صالحا. فهمت الكلام الثلاثة كلها؟ مال وبنون وباقيات صالحات. شوف الصالحة سوت فيهم. وكان أبوهما صالحا، يقول أحد التفسير ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وغيرهما يقولان جدهم السابع، جدهم السابع كان يحب رب العالمين، فحافظ الصدار اللي تعطى كلهم، حتى الجدار لما أراد أن ينقض ما أرسلهم مليس وبنى، أرسلهم رسول ونبي حتى يصلحون الجدار. وكان أبوهما صالحا، هنا من أراد؟ والله لو نفهم القرآن ما عاد نغلط حتى في الآيات. ها من اللي أراد؟ الأولى فيها عيب فأردت أن أعيبها والشر ليس إلى الله عز وجل، الثانية فأردنا المصلحة مشتركة، الثالثة ما لي أحد دخل فيها إلا الله عز وجل على أستغفر ربي، ما لي أحد أمر هناك إلا الله عز وجل، لأن الله قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات صالحات خير عند من؟ عند ربك، إذن أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. أخر الله استخراج الكنز ولا ما أخره؟ ليه؟ رحمة من ربك. لو طلعوهم صغار أهل القرية هؤلاء أنجاز يحبون أنفسهم كان أخذ المال ولعبوا على الطفلين. فإذا أخر الله لك شيء لا تتمنى تقريبه، وإذا قرب الله منك شيء لا تتمنى تأخيره. كلمني واحد من القصيم، كنت فاتح سبيكر وعندي اثنين من إخواني، والله يا جماعة قد لا تكاد تفهم شيء من كثرة بكاءه، وهو يشكي. قام يقول لي قصة طويلة عريضة واختصرها وخلاصتها، قال أنه كان شاب طيب وكان يصلي، ثم بعدها يوم خلص من الثانوية ودخل معهد دار المعلمين طاح له في شلة وأصحاب سوء، تغيرت حياته، الصلاة تغيرت، صارت مليئة بالشهوات، صار يتبع شهواته، تغيرت حياته رأسا على عقب. ثم بعدها يقول جاءني حادث وأنا أمشي 160 جاي من القصيم إلين الرياض عشان يتابع مسلسل تركي، يبغى يلحق عليه مواصل من أمس، ويقول له أصحابه نم، يقول مشيت في الطريق ونمت وأنا أمشي 160، يقول فجأة إذ بالسيارة تقلب، يقول والله أربع قلبات، يقول طلعت من السيارة إغماء بسيطة بس والله ما فيني ولا جرح، يقول ما فيني جرح، يقول نظرت في نفسي ما في شيء، وأبوي بدأ يذبح الذبائح ويعزم الناس، سيارة تقول لو فيها نملة ماتت متعجنة على بعضها. يقول فعلمت أن هذا درس من رب العالمين، يقول فرجعت إلى الله سبحانه وتعالى وكلمت أصحابي وقلت لهم ما عاد أكلمكم ولا أتكلموني، وبديت في المسجد ومع الصلاة وبر بوالدي، وتغيرت حياتي فترة. يقول سبحان الله إلا أن جاء الشيطان ولو ردوا لعادوا، ثم رجعت مرة ثانية زي ما قلت. يقول ثم جاءتني أمراض وآلام، وبديت أقرأ على نفسي قرآن وأقرأ عند المشايخ، يقول وإلى الآن كنت متابع، يقول تحسنت الآن فأعلنت توبة خالصة لله عز وجل، لكن الشيطان ما يتركني وأصحاب السوء ما يتركوني، والآن يا شيخ أنا جالس ووضعي المادي سيء وجالس مع اثنين أجاهدهم مجاهدة في الصلاة، والله العالم بحالي، والله يا شيخ أني وأني. وقام يتشكى ويصيح، قلت له تبغى الحل؟ شفت الكلام اللي قاعد تقوله هذا المسكين اللي ما يملك شيء؟ أباك تروح وتسجد لله وصلي وقيد الكلام اللي عندك لله بنفس الطريقة. قلت أنا لو ربك عطيتك وربي أرحم سبحانه جل جلاله، لكن لا تشكو لله عز وجل بطريقة باردة زي ما نشكي يا رب وفقني. قلت لك كلمة واحدة يا جماعة، وهذه رسالة بقرأ لكم، قلت له إذا سجدت لا ترفع من سجودك وباقي في نفسك شيء ما قلته، لا ترفع من سجودك وباقي في خاطرك شيء. أرسل لي رسالة، السلام عليكم، أنا الشاب الذي كلمتك ليلة الخميس الماضي وشكوت لك محاربة الشيطان لي بعد توبتي وشرحت لك قصة حياتي البئيسة، فوجهتني وأمرتني أن أظهر ما في نفسي في سجودي ففعلت، والله يا شيخ أبشرك أن الله ساق لي شاب ذو علم، فبدينا صحبة من البارحة وقال لي أن سوف يساعدني باحث لي عن سكن في سكن الشيخ، وذكر اسم الشيخ لطلب العلم في بريدة، وقال أحسن لي كطالب شريعة من أن أبقى مع تلك الصحبة التي قلت لك يسوفون في صلاتهم ولا أعرف غيرهم في القصيم، فالحمد لله أبشرك يا شيخ بدأت الخطوة في طلب العلم، وأشكرك جزيل الشكر ولن أنساك من دعائي، وعندما أخذ الرياض سأبحث عنك من أجل أن أقبل رأسك، أسأل الله أن يوفقنا وإياك من الهداية. قال فأنت بعد الله من ساعدني بما كان من نصائح أخوية. قال في تلك المكالمة أخوك المحب في الله، ثم ذكر اسمه، قال وأبلغ من ورائي من الناس أن لا يرفعون من سجودهم وباقي في خاطرهم شيء، لا ترفع من سجودك وباقي في خاطرك شيء. ختام من حبيبي الغالي، تعال وانظر ايش لك عند الله عز وجل لو انزلت هالحوائج لله عز وجل. ما من عبد مسلم يدعو الله يقوم بين يدي الله فيدعو الله بدعوه الا اعطاه الله احدى ثلاث، اما ان يعطيه الله مسالته او ان يصرف الله عنه بالسوء بقدرها او أن يدخرها عنده يوم القيامة. تعرف إيش قال الصحابة؟ الأبطال الأفذاذ إيش قالوا يوم سمعوا الكلام من النبي عليه السلام؟ إيش قالوا؟ قالوا إذن، شوف اللي فهموا، شوف اللي وصل الآن في عقولهم وفهموا، قالوا إذن نكثر يا رسول الله. أجل يا رسول الله معناته إذا كنت كسبان أو كسبان أو كسبان، أجل بدعو وأنا رايح وأنا جاي وأنا على جنبي وأنا مضطجع وقبل لا أنام وبعد ما أصحى وبدعو في كل وضعي، إذا نكثر. إيش قال؟ قال فالله أكثر. لو تقول يا أخي ملك ملوك الدنيا يقول لك كل ما زرتني وسألتني إما أني بسدد عنك دين أو أني بعطيك فلوس أو أني بأدخلها لك في حسابك وأدخلها لك، والله أن تروح لك كل دقيقة. فما ظنك برب، فما ظنكم برب العالمين؟ ما ظننا بالله سبحانه وتعالى؟ حبيبي الغالي، الله عز وجل قادر أن يقلب الدنيا كلها لك. يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا إيش؟ بالصبر. إذا جاءتك مصيبة ترى يمكن فيها خير، لا تستعجل يا أخي. نشوف ناس في المستشفى عندنا أم تمسك ولدها ويخيطون ولدها قدامها، يدخل فيه الإبرة ويمسك الخيط ويرجع مرة ثانية، والطفل يبكي ينظر لأمه، إيش هالبغضة وإيش هالحقد علي تمسكين للناس، والطفل يرفس. وتسأل الأم تقول لها حرام عليك ماسك ولدك، إيش تقول؟ تقول والله العظيم أني أقطع قلبي ولا هو يمس، لكني أبغى مصلحته وهو ما يعلم وأنا أعلم. سبحان الله، فهمت الدرس؟ هذه أم أمسكت ولدها، الولد يشوف أنه أنها ما تريد لها خير، صح؟ وهي والله ما جابتها إلا تريد لها الخير، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ أحياناً يجعل تتألم لأنه يصرف عنك شيء أكثر ويدخل لك شيء أكثر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لو كان كل شيء صار لك استعنت وصبرت وسجدت لله قلت يا الله يا رب أن تحسن عاقبتي في الأمور كلها، إيش كان بيصير؟ قال إن الله مع الصابرين، ثم قال بعدها ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. واحد يسأل يقول ليش الآية هذه تأتي بعد الآية دي؟ حبيبي الغالي ترى هذا الإحكام والتفصيل ما جاء من بشر، هذا الإحكام والتفصيل جاء من وين؟ من عند رب العالمين. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، آياته مو صوره، ثم فصلت من لدن من؟ من لدن حكيم خبير. فليش جاءت آية أن من قتل في سبيل الله حي مع واستعينوا بالصبر والصلاة؟ إيش أصعب شيء في الدنيا؟ أصعب شيء أزمة ممكن تقلب، وش هي؟ الموت، صح؟ الموت إنه يقلب حياة، هذه أعظم شيء مستحيل. ها؟ المرض الحين بعض الأمراض يكون مستحيل يحل، صح؟ وإذا أراد الله شفى. الله يقول لك تبغى تفهم وش معنى إذا كنت معك تراني أقدر أحيي الميت، فكيف ما أطلع همك وأبدله فرح؟ إيش قال بعدها؟ ولنبلونكم، قسم حرف موطع على القسم، ولنبلونكم بشيء من ذكر لك مشاكل اللي يفتقرون الناس فيها، لتكسر الغني وتكسر الملك وتكسر الفقير والأمير والعزيز والكبير والصغير. قال مصادر الألم وش كم؟ خمسة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يعني والله مهما على قدرك أو نزل، والله أن تنغص عليك الخمسة أو أحدها أو نصفها حياتك، إما تلقى غني لكن خايف على ماله وخايف من الناس وخايف من العين وخايف، ها؟ والثاني عند ما عنده مال لكنه ما عنده خوف، مطمئن وعايد يروح ويجي على كيف بدون حراسات لكنه فقير، والثاني عنده أمن وعنده مال. ثم فجأة بدأ البيت ينقص، كانوا سبعة أفراد البيت ماتوا اثنين ويجي غمر غرفهم ما فيها أحد. والأنفس والثمرات، هذا البلاء لمن؟ لكل الناس، أقسم الله لكل الناس سيبتليهم. ثم يخرج من بين هذه الآلام أمل عظيم، قال وبشر الصابرين كيف يا رب أبشر بين هالألام كلها؟ وين أي بشارة أقول لهم؟ أي بشارة طلع الفقير حتى يكون غني؟ وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ تكفى دائما في القرآن اقرأ واسأل من؟ كيف؟ ليش تبكذا؟ اسأل نفسك من هم الصابرون؟ لأن كل واحد فينا يا جماعة خادع إبليس قال أنت صابر نسيت مشاكلك، وهو الله ما كتب عند الله ما الصابرين. وبشر الصابرين. من هم؟ الذين، شوف يفسر لك القرآن تفصيل كل شيء فصلناه تفصيلا، الذين إذا أصابتهم مصيبا، قيل ولدك مات، قيل فيك سرطان، تحليل اليوم طلع فيك سرطان، أصابتهم مصيبة مباشرة هو جاهز، قالوا إنا إيش؟ إنا لله، يفعل فينا ما يشاء، هو الحكيم سبحانه، إحنا ما نعرف أصلا الخير من الشر. إنا لله. لو قيل واحد منا عندك فشل كلوي والكرياتين مرتفع وكل شيء مرتفع تحتاج تغسل، بل في ناس ينظر الكلية إنه فقدها فيبدأ يتجزع، وفي ناس يقول لا أصلا القلب يشتغل فالحمد لله هو من الله، والرئة تشتغل من الله، والعين تشتغل من الله، وأنا مسلم وغيري كافر من الله، ويبدأ يذكر النعم اللي عنده فيقول إنا لله. لو أعطيك مليون وبكرة بمئة ألف وبعد مليار وبعد سيارة وبعد قصر، ثم أخذ منك 10 دينار فزعل؟ تقول يا أخي ما أخذت شيء، تامر أمر خذ مليون، صح؟ أصلا كلها من عندك. هؤلاء أقوام جاهز، هو يعلم أن كل من عند الله، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون وسيجازينا على هذا. قال أولئك إيش فيهم؟ عليهم، شوف العظمة شوف الكرم، عليهم، هذه عليهم تفض كل المشاكل وكل الألم، عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آخر آية اللي بعدها نقف ننتهي، إيش الآية اللي بعدها؟ إن الصفا والمروة أئمتنا اليوم أكثرهم في المساجد إذا وصلوا وأولئك هم المهتدون إيش يسوون؟ يركعون، لأن يظن اللي بعدها ما لها علاقة. إيش أقطع خشوع الناس بإن الصفا والمروة بعد آيات الصبر؟ صح؟ هذا يا جماعة ضعف فينا فهمنا القرآن. والله لو بحثت في القرآن طولا وعرضا لن تجد آية أنسب أن تكون بعد هذا الكلام العظيم مثل هذه الآية، والله لن تجد آية في الكتاب تناسب تكون هنا بهذه الآية. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سبحانه، إيش علاقة هذه باللي قبلها؟ من وين عرفنا قصة الصفا والمروة؟ من وين؟ ها؟ من هاجر وإسماعيل عليه السلام وإبراهيم، صح؟ صح؟ إيش صار لهم؟ الخمسة اللي فوق كل مصادر الألم وقعت عليهم، صح؟ ونبلونكم بشيء من الخوف، كان في وادي مخيف، خايفين من كل شيء، من الجوع ومن العطش ومن السباع، من كل شيء، خوف والجوع ما كان عندهم شيء، ونقص من الأموال ما معهم، ولو عندهم ما شيء يشترون، والأنفس كانوا 3 وراح إبراهيم تركهم عليه السلام صاروا 2، والثمرات وادي غير ذي زرع. شوف أغنى فقراء ايش سووا، شوف أغنى فقراء ايش سووا. لما ذهب إبراهيم عليه السلام وتركهما هاجر كانت تجن، يعني ذهبت وراء إبراهيم وعلى عزة وتقول يا إبراهيم لمن تتركنا؟ خذنا من أنا والطفل، يا إبراهيم لمن تتركنا؟ وإبراهيم عليه السلام ما يكلمها، يا إبراهيم لمن تتركنا؟ والرجل يبعد والطفل يبكي، شوف الحالة النفسية، شوف الفقر، لمن تتركنا؟ وما يرد عليها. قالت الله أمرك بهذا؟ الله قال روح واتركهم؟ قال اللهم نعم، يعني أشهد الله أن ما خلاني أترككم وقلبي يعصر إلى الله. الله أكبر، إيش قالت؟ إيش قالت؟ وقعت عليها 5 مصائب. إيش قالت؟ قالت طيب تتزوجني وتورطني وتجيبني هنا تروح عني؟ طيب ليش تزوجني؟ ها؟ إيش قالت؟ قالت إذن فوالله لن يضيعنا شف الغنية مشاكل، لكن قالت إنا لله وإنا رضينا ورجعت. ما عاد قال طيب متى ترجع؟ طيب ترجعنا ولا لا؟ طيب من اللي بيجيب لنا أكل؟ قالت إذن فلن يضيعنا، اذهب والله لبقاء الله معنا خير من بقاء الخلق كلهم معنا. ومن يستغني يغني الله. يوم رجعت إيش أعطى الله؟ أغنى فقيرة، رضيت، الله أخذ مني زوجي وراح وأخذ، وكنا في وضع مؤلم وما عندنا شيء، لكن معنا رب العالمين وكفى به حسيبا، كفى به حسيبا. بعض الناس مسكين يقول ما معنى لله، ليش تقولها كذا؟ أنت أصلا كذا أصلا تسيء الظن بربك. في أحد في العالم يقول والله أنه مسكين ما يعرف إلا الملك بس؟ أحد هو كذا؟ أحد جماعة له علاقة برئيس الدولة ويقول والله فلان مسكين ما يعرف إلا رئيس الدولة، يقولها كذا صح؟ ولا يقول لا والله مع رئيس الدولة صح؟ طيب ليش نقول ما معنى لله؟ قل ما معي الله، حسبي الله وبايش ونعم. اي والله نعم، ظننا بالله هو اللي خلانا يا جماعه نخسر في اكثر مواطننا، هو اللي خلانا فقراء فقراء مهما اقتنينا بالمال والماده. ايش سوى الله لهم ختاما؟ ايش سوى الله لهم يا جماعه؟ ايش سوى الله لهذه المراه اللي رضيت بالله عز وجل ربا وبالاسلام دينا؟ ها ايش سواها؟ ايش سواها الله؟ خمسة، خمس أمور، مشاكل، خمس مشاكل صح؟ صح؟ جاه خوف، خوف، نقص ها؟ وجوع، ونقص أموال، نقص أنفس، نقص ثمرات، كلها وقعت عليها في الوادي. ما أعظم ربي سبحانه، إن الله مع الصابرين، مع، اللهم كن معنا يا رب. إيش سوى لهم؟ خذها واحدة واحدة، أول واحدة وشي؟ الخوف. كان هذا الوادي أخوف مكان في الأرض، حتى أن أهل التفسير قالوا أن الطيور ما تمر منه، ما في ما مسافة طويلة. إيش قلب الله؟ أخوف مكان، خلاه آمن ولا أأمن مكان. ما أعظم الله إذا أراد أن يغني فقيرا، وإذا أراد أن يعطي ضعيفا. صار المكان هذا أأمن مكان في العالم ولا لا؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا. الله أكبر، نمكن منه هو مكن، نمكن. إذا أراد يقلب حياتك يقلبها، إذا أراد يقلب خوفك لصدرك أمن يقلبه. قال سبحانه وتعالى أمن دخله كان آمنا. اليوم ما هو الناس يعملون فيه؟ الحمام آمن في مكة، تعال عند حمامة في الكويت تطير صح؟ تعال عند حمامة في مصر في أي مكان اقرب عندها تطير، تعال عند حمامة في مكة ما تطير، انها عارف مأمنها ربي سبحانه وتعالى. تتحرك بس عن طريقك شوي ولا ما تطير، ما يطير حمام مكة آمن، حتى شجر آمن ما تقطع. شفت العظمة؟ خوف قلبها الله أمن، والجوع ها يا جماعة. أولم نمكن لهم حرما آمنا. ما أعظم الله، الله قادر يجعل أرض مكة خصبة وتصير عندهم كل الثمرات، أصعب منها أن يؤتى من برا. إيش أسهل يا جماعة، الناس اللي عندهم أرض خصبة وينبت فيها كل الفواكه ولا الأرض اللي تجي من برا؟ ما أعظم الله. قال يجبى إليه، الله يقدر الفاكهة اللي يدخل، يقدر الأكل اللي بيدخل، يجبى إليه ثمرات كل شيء. فسرها، كل شيء، الصيف في الشتاء وشتاء في الصيف، كل أكل صح؟ خوف جوع ونقص من الأموال. اليوم أغلى متر في الأرض وين؟ هذا المكان كان أرخص متر في العالم، ما حد يبغاه. لو أعطيك وادي كله قلت خذتك، ما أبغى، ما في شيء عايش ولا في ماء ولا في شيء ها؟ اليوم أغلى متر في الأرض وين؟ خذ أصحاب العقار وافرش لهم خريطة العالم وقل لهم عطني أغلى متر وين؟ وين؟ كل ما اقتربت من مكان الغنية، هذه العائلة الغنية التي ملأت التوحيد قلبها، ملأت التوكل قلبها واليقين، كل ما اقتربت مسعى كل ما زاد عدد قيمة السعر، قيمة المتر. ونقسم من الأموال والأنفس، كان ما أحد يبغى يمر هناك. اليوم في نخس أنفس مكة ولا ما تلقى لك موطأ قدم؟ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، ولهم الشرف ليشهدوا منافع لهم ولله غني. طيب والثمرات؟ نقسم من الأموال والنفس والثمرات. اليوم في ثمرات نقصها في مكة؟ شفت أن الله قادر يقلب حياتك كلها، لكن أنت هل تنزل شكواك لله كما تنزلها البشر وأعظم؟ ولا يجي تشتكي البشر تصيح وتتألم ووجهك يتغير ومشاعرك كلها حاضرة وقلبك حاضر، وإذا شكوت لله في سجودك عادي. حبيبي الغالي، آخر رسالة أرسلها لك، إذا سجدت لا ترفع ونفسك بشيء، لا ترفع وباقي شيء نفسك، والله من يستغني يغنيه الله. أسأل الله جل جلاله العظيم الجليل سبحانه أن يجعلنا أفقر خلقه إليه أغناهم به، وأن يجعلنا أذل خلقه إليه أعزهم به، وأن يجعلنا أضعف الخلق بين يديه أقواهم به. اللهم يا ربي تولى أمرنا كله. اللهم إن في صدري وصدور أحبتي هؤلاء وأخواتي الغاليات حوائج من الدنيا والآخرة لا يعلمها إلا أنت ولا نرجوها إلا منك. اللهم فلا تقمنا من مكاننا هذا وفي صدر واحد منا أو من المشاهدين أمنية إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا كل سوء واجنبنا كل خير. اللهم اجعلنا أحب خلقك إليك، اجعلنا من أوليائك المقربين الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من بيده الدنيا والآخرة يا رب العالمين، أذقنا يا رب حلاوة مناجاتك. اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك، املأ قلوبنا يقينا وإخلاصا وتوكلا، أقر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا والمسلمين، انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، أعز هذا الدين يا ذا الجلال والإكرام، اخذل من خذل الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا مباركا وسائر بلاد المسلمين، أخرج لهم من بركات السماء ومن بركات وأنزع عليهم بركات السماء وأخرج لهم بركات الأرض. اللهم من قام على هذا اللقاء نسقه وحضره، اللهم بلغه أعظم من مناه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خير وأصحابه. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.